كلا إنها تذكرة فمن شاء فمن شاء ذكر فمن ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه وقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر قتل الإنسان من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره لا يستره ثم أماته فأقبره كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فإذا جاءت وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله الله لم يلد ولم يكن ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Yeah. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وذق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واكد اخوتنا اخوه الايمان والاسلام اشنا في رحاب جدنا والقرانيه المباركه تلا علينا المريض مصر العربيه فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل السيد الطفاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة بن أبي فتني قدر مني والإسلام شكر الله تعالى جميعا.